ميثاق عليه قديم إذا ذكرت يوما فقلبي يهيم وما ذاك إلا أن فيها محمدا صلى عليه لطيبة ميثاق علي قديم إذا ذكرت يوما فقلبي يهيم وما ذاك إلا أن فيها محمدا وما ذاك إلا أن فيها محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الهدى روح الوجود مقيم هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوم هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوم ونور الشمس ليس يدوم هو العبد عبد الله هو العبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد له الكون عبد والزمان خدوم أهلا وسهلا Bye. الله الله